قال وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا من الانصار من بني حارث بن الخزرج فصدق على ابويه بصدقه فهلكا وورث ابنهما المال وهو نخل فسال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد اجرت في صدقتك وخذها في ميراثك. ثم ساق مالك رحمه الله الأثر الأخير أن رجلا من الأنصار تصدق على أبويه والكل في الحياة بنخل وجعل النخل صدقة لأبويه ثم مات الأبوان وورثهما هذا الولد فرجع النخل إليه بالميراث فتورع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا قبلت هذا الميراث أيكون في داخل في العائد في هبته؟ فقاله لا، أجرت بالصدقة أي بنية فعل الخير لك أجر الصدقة كاملة ثم أخذتها أو رجعت إليك بالميراث. ومن هنا كما يقول العلماء اختلفت الجهة، فكونك تصدقت بها هذا فعل بر وخير، وكونها رجعت إليك بالميراث، الميراث يغاير الاعتصار في الصدقة والرجوع فيها، بل يقال أيضا إن الميراث لا يملك الوارث رده، هو إملاك إجباري، تمليك بالقوة. حتى لو قال إنسان إن مات أبي أنا لا أريد ميراثي، قيل له ليس صحيح، ميراثك يدخل عليك بالقوة، كونك بعد أن تدخل في الورثة ولك حصة الميراث تتنازل عنها للغير ما في مانع، المهم أنها تمر في جيد حسابك، وبعد أن تقيد باسمك في حسابك الخاص إن شئت أبقيتها وإن شئت حولتها لأي شخص آخر. إذن الميراث إجباري، فكونك تقبل أو لا تقبل لا، هي قبضتها رجعت إليك بالميراث والفريضة الشرعية التي لا تملك أنت أن تبطلها ولا أن تردها. وهذا عام، وأشرنا إلى أن الإنسان إذا أخرج زكاة فطرته وذهب لمن أعطى الزكاة إليه وقدم له ما يقدم للضيف من قراء ومن ضمن ذلك ما دفع إليه من زكاة بالأمس، فإن له أن يأكل منها، لا أنه استرجع صدقته ولكن لأنه يأكل قراء مضيفه. واستدلوا لذلك بقضية بريرة رضي الله تعالى عنها حينما دخل صلى الله عليه وسلم وقال هلم غدائي، فقدموا له خبزا وخلا وملح، فقال علام الخل والملح وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا إن بها شيء لا تصلح لك. قال ولماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. ونعلم بأن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل منها لمحمد ولا لآل محمد شيء. ولما مر بالحسن وكانت تمرة في الأرض فالتقطها وهو طفل صغير ومن الأرض إلى فيه على عادة الصبيان، فقال له صلى الله عليه وسلم كخ كخ، وأدخل إصبعه في فيه وأخرجها وقال لولا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إذن محرمة على رسول الله. وجاء الحديث أوساخ الناس، يهمنا في هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تحل لي. وكيف؟ قال هي أي اللحم عليها صدقة ولنا منها هدية. فاختلفت الجهة من حيث أنها على بريرة صدقة، ومن حيث أنها من بريرة إلى رسول الله فهي هدية،